بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 98 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. نحن وإياكم جميعا وأبينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أسباب الإمالة، واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن موانع الإمالة. سنتكلم عن موانع الإمالة. قال الإمام القسطلاني رحمه الله عز وجل في كتابه الطيب المبارك لطائف الإشارات لفنون القراءات، قال: وأما موانع الإمالة فثمانية. وأما موانع الإمالة فثمانية. قالوا: أما موانع الإمالة فثمانية أحرف. إذن عندنا أحرف بتمال، هي الراء والألف وتاء التأنيث أو الهاء التي تكلمنا عنها الحلقة السابقة. إن قلنا الإمالة في كم حرف؟ الإمالة توجد في كم حرف؟ تكلمنا الحلقة السابقة عن الإمالة، وقلنا الإمالة توجد في ثلاث أحرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ثلاث أحرف التي توجد فيها الإمالة؟ نعم، الراء والألف والهاء اللي هي تاء التأنيث عند الكسائي. إذن عندنا حروف تمال وحروف تمنع الإمالة، حروف تمال وحروف تمنع الإمالة. الإمالة هذه قلناها أساس أحرف، والحروف التي تمنع الإمالة ثمانية، والحروف التي تمنع الإمالة ثمانية. طيب، من غير ما نكمل كلام الإمام القسطلاني كده، ممكن نتوقع ما هي الحروف الثمانية التي تمنع الإمالة؟ طبيعي إن هي تكون حروف مفخمة، تكون حروف مفخمة، أي حروف الاستعلاء. وحروف الاستعلاء كم حرف؟ خص ضغط كظ، خص ضغط كظ، هذه كم حرف؟ سبعة. تمام، أحسنتم، سبعة صح. بنضيف لها حرف الراء غير المرقق، اللي هو الراء غير المكسور، لأن احنا عندنا الراء تفخم في حالات وترقق في حالات صح. باقي حروف الاستفال كلها ترقق ما عدا الراء، ما عدا الراء يفخم في حالات ويرقق في حالات. فناخد الراء المفخم نضيفه لحروف الاستعلاء، ناخد الراء المفخمة نضيفه لحروف الاستعلاء اللي هي الراء غير المكسورة. إذن أصبح عندي ثمانية أحرف هي تمنع الإمالة، ثمانية أحرف تمنع الإمالة. حروف الاستعلاء بالإضافة للراء الغير مرققة أو الغير مكسورة، سواء كان ثم. طيب، متى يمنع هذا الحرف؟ متى يمنع تمنع هذه الحروف الإمالة؟ هل إذا تقدمت على الحرف الممال اللي هو الألف مثلا، أو تأخرت عنه، أو اتصلت به، أو انفصلت عنه؟ متى تمنع هذه الحروف الإمالة؟ فقال رحمه الله عز وجل: سواء كان الحرف المانع متأخرا، يعني متأخرا، يعني ايه الحرف متأخرا؟ يعني وقع بعد الألف، وقع بعد الألف، سواء كان تمام، سواء كان هذا الحرف المانع متأخرا عن الألف أو متقدما عليها. يبقى احنا عندنا المانع دون يمنع في كل الأحوال، إذا كان متأخر أو متقدم، إذا كان متأخر أو متقدم. فإن تأخر عن الألف فله شروط، فإن تأخر له شروط. إيه هو الشروط؟ ما هي الشروط؟ أن يكون مانع، أن يكون متصل بالألف، أن يكون متصل، لا يمنع، لا يوجد فاصل بينه وبين الألف الممالة. وراح أضرب أمثلة. قال: فشرطه أن يكون متصل نحو فاقد، حرف القاف متصل بالألف أهو، فاقي قي قد، باخل، عاطن. إذن هذا الحرف مانع. طيب إذا انفصل عنها، إذا انفصل عنها، قال برضو بيمنع، أيضا يمنع، لكن لو انفصل بحرف واحد أو منفصلا بحرف نحو منافق، القاف يفصل بينها وبين الألف هي حرف الفاء، نافخ، باسط، أو أيضا بحرفين نحو مواثيق، منافيخ، مواعيض. فهذه ثلاثة أنواع تمنع إمالتها. تمام، فهذه ثلاثة أنواع تمنع إمالتها، يعني حروف الاستعلاء تمنع الإمالة، سواء كان هذا الحرف تقدم أو تأخر. وإذا تأخر فممكن يكون متصل أو منفصل بحرف أو منفصل بحرفين. دي شروط أن يمنع. يبقى شروط أن يمنع الحرف الإمالة يا شباب: أن يكون متصلا بالألف، أو منفصلا عنه بحرف، أو منفصلا عنه بحرفين. هذا إذا تأخر، هذا إذا تأخر الحرف عن الألف. طيب، ثم قال: أما المتصل والمنفصل بحرف، فقال سيبويه: لا يميلهما أحد إلا من يؤخذ بلغته، إلا من لا يؤخذ بلغته. يعني المنفصل بحرف عن الحرف، منفصل بحرف ده مجمع على أنه هو لا يمال، والمتصل مجمع على أنه هو لا يمال. يعني كلمة فاقد لا تمال، كلمة مواثيق، كلمة منفصل بحرف واحد اللي هي ايه، باسط، لا تمال. كلمة فاقد لأنه متصل، وباسط لأنه منفصل بحرف. الخلاف مأخوذ في المنفصل بحرفين. قالوا: أما المنفصل بحرفين فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: أما المنفصل بحرفين فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب لتراخي المانع، قال سيبويه: هو قليلة. إذن اتفاق على منع الإمالة في حالة إذا كان الحرف المانع متصل أو منفصل بحرف. أما إذا انفصل بحرفين فهناك خلاف، منهم من يقول بالإمالة ومنهم من يقول بالفتح. وجزم المبرد بالمنع في ذلك، يعني المبرد خالف سيبويه، خالف سيبويه قال إن في قولين، منهم من أمال ومنهم من فتح، لكن المبرد قال: وجزم المبرد بالمنع في ذلك، وهو محجوج بنقل سيبويه. وهو محجوج بنقل السيبويه، يعني السيبويه اصلا ما قالش الكلام من راسه، قالوا بالنقل، قال: وهو محجوج بنقل السيبويه. وقد فهم مما سبق ان حرف الاستعلاء لو فصل باكثر من حرفين لا تمتنع الاماله. يبقى متى، سؤال الان، متى يمنع الحرف الحروف متى تمنع الحروف المستعليه الاماله؟ متى تمنع الحروف المستعلية الإمالة؟ رقم واحد: إذا كان متصل تمام. اتنين، إذا انفصل بحرف، إذا انفصل بحرف دي في حالة الزمكان متأخر. رقم تلاتة، انفصل بحرفين منهم من قال بالفتح ومنهم من قال بالإمالة. يبقى المتصل والمنفصل بحرف واحد ده متفق على منعه. المتصل والمنفصل بحرف واحد هذا متفق على منعه الإمالة. أما المنفصل بحرفين زي كلمة مواثيق، مواثيق حرف القاف منفصل عن الألف بحرفين الثاء والياء، فالمنفصل بحرفين فيه الخلاف. في قبائل العرب منهم من يميل ومنهم من يفتحه. إذا لما أما المتصل والمنفصل بحرف واحد لم يرد عنه الإمالة من لغة العرب إلا من لا يعتد بلغته، كما قال السيبويه، من لا يعتد بلغته. قال وأما انتهينا من الحرف الإيه إذا كان إذا تأخر الحرف عن الألف. قال وأما إن تقدم المانع على الألف، يعني هذا الحرف الذي يمنع الإمالة لو كان قبل الألف، إذا كان قبل الألف قال وأما إن تقدم المانع على الألف فيمنع الإمالة بشرط أن يكون المانع غير مكسور أو ساكنا بعد كسرة. يبقى الحرف إذا تقدم له شروط وإذا تأخر له شروط. ذكرنا شروط الحرف المانع إذا تأخر، قلنا إذا كان متصل أو منفصل بحرف أو منفصل بحرفين. طيب إذا تقدم ما هو شروطه؟ إذا تقدم يمنع، إذا تقدم يمنع بشرط إيه؟ بشرط ألا يكون عليه حركة من الحركات الترقيق اللي هي إيه؟ اللي هي الكسرة والسكون بعد كسرة، كسرة أو سكون بعد كسرة، فلا تجوز الإمالة نحو طالب، ده مانع ولا غير مانع من الإمالة؟ طالب، هذا مانع أم غير مانع؟ طالب، لماذا لا يمنع؟ يمنع لأنه مفتوح، صح؟ وصالح، نعم، صالح يمنع لأنه مفتوح، غالب يمنع، بخلاف طلاب حرف مكسور، طلاب هذا لا يمنع الإمالة، هذا لا يمنع الإمالة، غلاب، اصطلاح، اصطلاح، مطواع. اصطلاح ساكن بعد كسر لا يمنع الإمالة، مطواع ساكن بعد كسر لا يمنع الإمالة. فإن ذلك تجوز إمالته لأن حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا أو ساكنا بعد كسرة لا يمنع الإمالة. إذا فهمنا الآن أن ذكرنا الآن حروف تمنع الإمالة. رقم اتنين، ذكرنا متى يمنع الحرف الإمالة، إذا كان متأخرا أو إذا كان متقدما. ذكرنا شروط لكل الحالتين، في حالة التأخر عن الحرف وفي حالة التقدم عن الحرف الممال، التقدم عليه. طيب قال الشيخ القسطلاني رحمه الله، قال ومنهم من منع الإمالة في نحو مطواع لأجل حرف الاستعلاء كما ذكر سيبويه، وإذا وقعت الراء مكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا كلمة مثلا، وهذه الكلمة موجود قبلها حرف استعلاء، هذه الكلمة موجود قبلها حرف الاستعلاء، وهذا الحرف الاستعلاء مانع من الإمالة، وهذا حرف الاستعلاء الموجود قبل الألف، هذا مانع الإمالة. لكن إن وجد بعد الألف راء مكسورة فهي تبطل عمل حرف الاستعلاء. واضح الكلمة دي؟ إذا وجد راء مكسورة بعد حرف الإمالة فهي تبطل عمل حرف الاستعلاء الموجود قبل الألف. طب المثال على كده يا عم الشيخ، قال نحو أبي صا أبي صا، هنا الصاد مفتوحة، اهي الصاد مفتوحة قبل الألف فهي تمنع الإمالة، لكن وقع بعدها راء مكسورة أبي صارهم أبي صارهم، فهذه الراء كفت عمل حرف الصاد فصار أبي صيرهم. وعندنا القراء بيميلوا أبي صيرهم. أو راء غير مكسورة نحو القرار دار القرار، الراء بتاعت القرار مكسورة بعد الراء المفتوحة فإذا هتبطلها دار القرار هكذا. فهذا ونحوه تجوز الإمالة فيه ولا أثر لحروف الاستعلاء والراء غير المكسورة، ولا أثر لحروف الاستعلاء والراء غير المكسورة، لأن الراء المكسورة غلبت المانع فلم يبقى له أثر، لأن الراء المكسورة إيه عملت إيه؟ عملت صد للحرف المانع من الإمالة، صدته فأبطلت عمله فجازت الإمالة في هذه الكلمات. قال ويؤخذ من هذا إمالة نحو حمارك حمارك، عندنا قبل الألف إيه حرف إيه؟ قبل الألف حرف إيه؟ حمارك، هل هو حرف مستعل ولا هو حرف مستفل؟ حرف مستفل، تمام مرقق. هل يمنع الإمالة؟ هل هو يمنع الإمالة؟ لا يمنع الإمالة. فهو بيستدل على كده إن من باب أولى إمالة كلمة حمارك لمن يعترض على قراءة إمالة حمارك في إمالة كلمة حمارك في القرآن الكريم. هو بيستدل على كده إن أصلا عندنا من لغة العرب إن الراء المكسورة بتمنع عمل حرف الاستعلاء من التفخيم، بتمنع عمل حرف الاستعلاء من الإمالة، فمن باب أولى إن هي تمنع الحرف المرقق اللي ما بيمنعش أصلا الإمالة، فمن باب أولى إن هي تمنع الحرف المرقق اللي هو أصلا ما بيمنعش حرف ما بيمنعش الإمالة. يعني كلمة حماركة حتى لو مش موجود الراء المكسورة تمال، المفروض تمال ليه؟ لأن الحرف الموجود اللي قبل الألف لا يمنع، فما بالك بوجود حرف الراء المكسورة اللي بيمنع حرف الاستعلاء، أصبح قال لك قال الإمالة فيه بطريق أولى حميركة هكذا، لأنه إذا أميل مثل أبصارهم أبصيرهم وغيرهم ودار القرار مع وجود المقتضي لمنع الإمالة فإمالك نحو حمارك مما لا مقتضى فيه للمنع أولى، مما لا مقتضى فيه للمنع أولى. وقد يؤثر سبب المنع وهو منفصل، وقد يؤثر سبب المنع وهو منفصل بأن كان في كلمة أخرى نحو يريد أن يضربها قبل، يضربها حرف الألف أهو قبل القاف موجودة في كلمة أخرى، قال فلا تمال الألف لأن القاف بعدها وهي مانعة من الإمالة ولو انفصلت. فإن قلت لما أثر المانع وهو منفصل ولم يؤثر سبب الإمالة منفصلا؟ قلت قال أجيب بأن الفتح أصل، بأن الفتح يعني الفتح، يعني أجيب بأن الفتح أصل. ما المقصود بكلمة الفتح أصل هنا؟ ما المقصود بكلمة الفتح أصل؟ نعم تمام، فتح الفم بالحرف، فتح الفم فتح الحرف وليس فتح حركة، فتح الحرف وليس فتح الحركة. الفتح هنا المقصود به اللي هو ضد الإمالة، يعني لما اقول بان الفتح اصل اللي هو ضد الاماله، لان الفتح في الحرف هو اصل، هو اصلا ما اتكلمنا اصلا في الحلقه السابقه على هل الاصل الفتح ام الاصل الاماله، مش اتكلمنا في الحلقه السابقه على كده؟ وقلنا ان الفتح هو منهم من قال الفتح والاماله كل منهما اصل بذاته، ومنهم من رجح ان الفتح هو الاصل والاماله هي الفرع بدليل احتياجها لسبب. ثم قال هنا احتيج أجيب بأن الفتح أصل فيصار إليه بأدنى سبب، يصار إليه بأدنى سبب، يعني زي ما يقولوا واحد بيتلكك بيجيب أي سبب كده عشان يقرأ بالفتح، فيصار إليه بأدنى سبب ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق، ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق. انتهى ملخصا من شرح الإمام بدر الدين بن أم قاسم المرادي لألفية بن مالك وغيره. قالوا أما أصحاب الإمالة طيب انتهينا كده من موانع الإمالة، انتهينا الآن من موانع الإمالة. قالوا أما أصحاب الإمالة ما هي القبائل التي تميل، الآن سندخل عنوان جديد، ما هي القبائل المشهورة بالإمالة في لغة العرب؟ قال أما أصحاب الإمالة فهم فتميم، قبيلة تميم، وقيس، وأسد، وعامة أهل نجد. وأما الحجازيون فلغتهم الفتح إلا مواضع قليلة. وأما طيب انتهينا من لغة القبائل، انتهينا الآن من لغة القبائل، سندخل على عنوان آخر. إيه هو العنوان الآخر ده؟ من اشتهر من القراء بالإمالة، من اشتهر من القراء العشرة بالإمالة. فقالوا أما القراء فمنهم من أبال، منهم من أمال، ومنهم من لم يمل، يعني منهم من قرأ بالإمالة ومنهم من قرأ بالفتح. والأول قسمان، والأول قسمان اللي هو من أمل يعني، والأول قسمان اللي هو من أمال، مقل يعني مقل في الإمالة زي قالون وابن عامر وعاصم لهم كلمات يسيرة في الإمالة، ومكثر وهم ورش وقالون من العنوان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقالون من العنوان تمام. وأبو عمرو وحمزة والكسائي وكذا خلف العاشر، ووافقهم الأعمش في وافقهم الأعمش في القراءة الشاذة. قالوا أصل حمزة والكسائي وخلف، يبقى احنا عندنا ذكرنا من يميل، وذكرنا من لم يمل، وذكرنا من مقل بالإمالة، وذكرنا من أكثر بالإمالة. طيب من أمال؟ هل هي إمالة كبرى أم إمالة صغرى؟ قالوا أصل حمزة والكسائي وخلف الإمالة الكبرى، أصل حمزة وخلف أصلا قالون مقل بالإمالة مش مكثر أصلا، قالوا أصل حمزة والكسائي وخلف إمالة كبرى، حمزة والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى. وافقهم الأعمش من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط. وأصل ورش الصغرى، ورش الغالب عليه إمالة صغرى اللي هو التقليل يعني، وأصل ورش الصغرى لأن الغرض حاصل بها، هذا توجيه الكلام، هذا توجيه الكلام إيه، لأن أصل هو مجرد تقليل فقط، يقول حصل غرض من موضوع من موضوع الإمالة أنني بمجرد أميل بالحرف عن الفتح خلاص حصل الغرض به. قال وهو الإعلام بأن أصل الألف ياء، هو الإعلام بأن أصل الألف ياء زي ما كما تكلمنا كما سبق، اللي هو الغرض من الإمالة أو أسباب الإمالة أن يكون أصل الألف هذه الياء او منقلبه عن منقلبه عن ياء او بتميل الى ياء، او ذكرنا الاسباب الستة ومرجوعها يرجع الى الياء والكسره. وهو الاعلام بان اصل الف ياء، واما ابو عامر فمتردد بين الاصلين. يعني ايه متردد؟ مش متردد ان هو يعني شك في القراءه، لا، متردد يعني يقع بين من يميل لميلة كبرى، احيانا يميل معهم لميلة كبرى في بعض الالفاظ وبعض القواعد، ومن يميل لميلة صغرى اللي هو ورش ايضا يتجه معه في بعض القواعد. قال اما ابو عمرو فمتردد بين الاصلين جمعا بين اللغتين، كما نقول في من يقرا بحرف بالاماله ويقرا بحرف اخر بالفاتحه انه جمع بين اللغتين، ايضا نقول في قراءة أبو عمرو إذا قرأ بالإمالة الكبرى وإذا قرأ بالإمالة الصغرى نقول جمع بين اللغتين، اللي هي لغة الإمالة الكبرى ولغة الإمالة الصغرى ولغة أيضا الفتح. قال فأما حمزة والكسائي، إذا سيذكر لنا الآن، انتهينا من ذكر القراء المشتهرين بالإمالة، انتهى الكلام الآن على ذكر القراء المشتهرين. الآن سيذكر قواعد الإمالة للقراء. الآن سيذكر قواعد الإمالة للقراء، والأفضل إن أنتم طبعا تسجلوا هذه القواعد عشان لما نرجع لها يبقى أنت مسجلها كبنود ورا بعضها كده، 1 2 3 4. قال فأما حمزة والكسائي وكذا خلف اللي هو خلف العاشر ووافقهم الأعمش فأماله، يبقى إذا تكتب حمزة والكسائي وخلف العاشر، حمزة والكسائي والعاشر، اكتب قاعدتهم في الإمالة. رقم واحد أماله كل ألف، كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم متمكن، حيث وقعت في اسم متمكن معرفة أو منكرة، معرفة أو منكرة، أو فعل ماض أو مضارع، أو فعل ماض أو مضارع، وإن اتصلت بالضمائر الثلاثة، وإن اتصلت بالضمائر الثلاثة. تمام كده، ده ضمائر الجمع والإفراد والإيه والتثنية. وإن اتصلت بالضمائر الثلاثة إمالة كبرى في حالتي الوصل والوقف، لأن احنا قلنا أصل حمزة والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى، فيميلها وقفا وأصلا، إمالة كبرى في الوصل والوقف. دي هذه القاعدة، دي إحدى القواعد، دي إحدى قواعد الإمالة عند سيدنا حمزة والكسائي وخلف العاشر، اللي هم مين؟ اللي هم رمزهم في الطيبة شفا. لأنه الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري قالوا هم بغير عاصم لهم شفا. طيب، وقد خرج بقيد التحقيق، إذا هيبدأ يسرد لك قيود التعريف. قال وقد خرج بقيد التحقيق، لأن قال قل عن ياء تحقيقا، يعني ألف منقلب عن ياء تحقيقا. قال وقد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة. ليه؟ لأن أصلا طالما لو إحنا متأكدين 100% إن هذه الألف منقلبة عن ياء بنميلها، أما إذا شكينا مترددين، منهم من قال دي أصلها ياء ومنهم من قال أصلها واو، أو كان أصلها واو فلا تمال إلا إذا أتت الرواية في البعض. قالوا قد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة ومناه. تلاحظ ان هات يعني رسم المصحف رسمها بالواو، رسم المصحف مرسومه بالواو ومناه مرسومه بالواو لاختلاف في اصلهما. يبقى خرج من التعريف اللي هو قيد التحقيق، اللي هو الكلمه التي متردد في أصلها، هل هي أصلها واوي أو أصلها يائي؟ تمام. لاختلاف أصلهما وبمنقلبة، لأن احنا قلنا كل ألف منقلبة. قال وخرج بكلمة منقلبة الزائدة نحو قائم، من على وزن فاعل زائدة عن الكلمة، وبعن ياء، يعني احنا قلنا كل ألف منقلبة عن ياء، يبقى يخرج الأخرج اللي أصلها واو، يخرج اللي أصلها إيه؟ واو. قال وبعن ياء خرج نحو عصاه ودعاه، لأن أصلها يدعوه، أصلها واو، وأصل عصا عصوان. لا دي عصاه اللي من باب العصيان يعني. قال فأما الأسماء، ثم ضرب أمثلة على في الأسماء من الأسماء والأفعال ممن تنطبق عليهم قاعدة الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. قال فأما الأسماء فنحو الهدى، يعني عندنا ألف أهي منقلبة عن ياء تحقيقا، الهدى، لذلك رسمت في المصحف بالياء، فنقرأ الهدي، الهوى الهوي، العمى العمي، الزنا الزني، وهكذا. مأواه ومأواكم، مثواه مثواكم، ضرب لك وقال لك حتى وان اتصلت بالضمائر الثلاثة، ثم أتى لك بالضمائر الثلاثة، هم مأواه ضمير مفرد، مأواكم ضمير جمع، وهكذا. مثواه مثواكم، ونحو الأدنى وكلمة أزكى والأعلى والأشقى وموسى ويحيى وعيسى، هذه الأمثلة من الأسماء. وأمثلة من الأفعال، قال وأما الأفعال فنحو أتى وأبى وسعى ويخشى ويرضى فسوى واجتباه واستعلى. قال وإن كانت الإمالة متوقفة على معرفة أصل الألف في الأسماء والأفعال فلا بد من ذكر ضابط. طيب إحنا قلنا لا بد إن أنت في القاعدة التي ذكرناها أن يكون ألف ديا منقلبة عن ياء تحقيقا، يعني أصلها ياء. طيب طالما إن الألف أصلها ياء، دي أصل في الإمالة، إن أنت لازم تكون عارف إن ده أصل، ان الالف ده اصلها ياء في الاماله، يبقى المفروض يكون عندك ضابط، من خلال هذا الضابط تعرف هذه الكلمه هل هي اصلها ياء ولا هل هي اصلها واو. فقال فلا بد من ذكر ضابط يكشف ويعرف ذوات الياء وذوات الواو من الاسماء والافعال، فتعرف ذوات الياء من الاسماء بالتثنيه. اذا الضابط انك رقم واحد تثني الاسماء، تثني الأسماء، ومن الأفعال إسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب. فإن ظهرت الياء في أصل الألف، وإن ظهرت الواو فإن ظهرت الياء فهو أصل فهي أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي أصل الأصل أيضا. فتقول في الياء من الأسماء نحو فتى فتيان، الهدى هديان، عمى عميان، المولى موليان. وفي الواو منه في أب أبوان، أخ أخوان، صفا صفوان، سنة سنوان، عصا عصوان. عصاه اللي سبقت من العصا، نعم، وليس عصا من الفعل. وتقول في الياء من الأفعال نحو رمى رميت، سعى سعيت، بتسند الضمير لك أو الضمير المخاطب. سقى سقيت أو سقيت، اشترى اشتريت أو اشتريت، فاستعلى استعليت، وفي ارتضى ارتضيت. وفي الواو تقول منها في نحو دعا دعوت، عفا عفوت، نجا نجوت. تمام. إذا الآن ذكرنا الضابط، ضابط الإمالة. طيب قال الجعبري وهو تعريف دوري. يعني ايه تعريف دوري؟ يعني انت زي ما بتقول ايه، بلف حوالين نفسك، بتلف حوالين نفسك، ودنك منين يا جحا، عمال تلف لي كده وتجي لي كده. طيب قال وهو تعريف دوري، لأن معرفة أصلها تتوقف على تسميتها، وتسميتها تتوقف على معرفة أصلها. خدت بالك من الكلام؟ طب أنت عشان تعرف الأصل لازم تسني، طب عشان تسني لازم تكون عارف الأصل. لا يعني ايه المشكلة دي يعني؟ قال وتوجيهه أنك تعرف أصلها فيما سمعت، أصلها فيما سمعت يعني الأصل فيها الرواية أيضا، دي مسموعة من كلام العرب هكذا تسميتها، إن فيها ياء أو فيها واو وهكذا. وتعلم تسميتها فيما علم أصالة بالإمالة أو غيرها، والتعريف التام والتركيب انتهى. قال أبو شامة وقال أبو شامة فإن قلت من جملة الأسماء الممالة لهما مما لا تظهر التثنية يا هو التي انقلبت عنها كالحوايا، جمع حاوية، فالألف عن ياء كيائه في المفرد، وفي تثنية المفرد، ولكن اللفظ الممال في القرآن لا يثنى فلا يكشف في اللفظ تثنيته. وأجاب بأن ذكر ذلك ذلك كالعلامة، والعلامة قد لا تعم ولكنها تضبط الأكثر، والحد يشمل الجميع، وهو قول ذوات الياء، والألف في آخر الحوايا من ذوات الياء، وأصلها حواوي على حد ضوارب، لأنه جمع حاوية، على أنك لو قدرت من هذا فعلا ورددته لنفسك لظهرت الياء نحو حويت انتهى. فلو زاد الواوي على 3 أحرف فإنه يصير بتلك الزيادة يائيا، يعني الواو الحرف الفعل الواوي إن كان على 6 أحرف خلاص امتنع الإمالة، أما إذا زاد عن 3 أحرف بينقلب عن أصل الواوي إلى يائي. قال فلو زاد الواوي عن 3 أحرف فإنه يصير بتلك الزيادة يائيا، وذلك الزيادة في الفعل بحروف المضارعة وآلية التعدية وغيرها، نحو يتلى، يدعى، يتزكى، زكاها، يزكى، نجانا، فأنجاه، وإذ ابتلى، تجلى، فمن اعتدى، فتعالى الله، ومن استعلى. إذن إلى هنا انتهت القاعدة الأولى، إلى هنا انتهت القاعدة الأولى، ونقف عند نهاية القاعدة الأولى حتى يتيسر للجميع، ليكن ألف أعمال كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا، ونقف عندها. يبقى اليوم تكلمنا عن موانع الإمالة، وذكرنا شروط المنع، وذكرنا من اشتهر من القبائل بالإمالة، أيضا ذكرنا من اشتهر في القراء بالإمالة سواء كان يميل بكثرة أو مقل أو ممن فتح، وذكرنا القاعدة الأولى ممن قرأ بالإمالة الكبرى. وإلى هنا يتوقف درسنا اليوم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أنفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم، خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.